بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على طيب محمد وعلى طيب محمد. وبعد فأحدثكم أيمن محمد عبد الرحيم في الأصل مهندس، مهندس ميكانيكي تمام؟ أحسن ناس. ثم يعني درست تقريبا 10 أو 12 تخصص ثاني منهم علوم اللغة العربية وعلوم الإنسان. المفروض اللي بعمله معاكم هنا ان احنا بنحاول نستكمل الدائرة اللي احنا شايفين ان هي دائرة مش على سبيل التنفيذ او على سبيل التوسع الثقافي، دائرة التكامل المعرفي. احنا بنقول المفروض طالب العلم المسلم مفروض يرى العلوم على اساس ان هي ايه، دائرة علوم شرعية وعلوم لغوية وعلوم طبيعية وعلوم إنسانية. فإحنا بنقول العلوم الطبيعية والإنسانية يفهم إنها تكون في مجال الثقافة العامة، يعني أنا راجل مسلم عرفت حاجة عن ديني وخلاص، صاحب تخصص ما مثلا، يعني راجل مهندس دكتور، فإحنا بنقول له والله حضرتك المفروض تروح تدرس لغة عربية عشان تعرف تتعامل مع علوم الشريعة، تفهم لسان الوحي اللي هو لسان الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت تدرس حاجة عن العلوم الإنسانية، يعني حضرتك تعرف حاجة عن فكرة عن الفلسفة ما فيش مانع، تعرف حاجة عن علم النفس، علم الاجتماع، تاريخ. يقول لك ده انت علم ايه؟ فاضين، يعني اللي هو انا خلصت اللي معايا وما وريش حاجة اعملها فايه؟ واحنا بنقول التاني العكس، بنقول والله انت راجل مسلم درست بعض العلوم الانسانية اللي احنا في مصر بنسميه الانسان الادبي، اللي هو راجل خلص ثانوية عامة بس كان بيكره الرياضة، كان بيكره الفيزياء خلاص، فبيقول انا راجل ادبي. فاحنا بنقول والله يجب في حقك ان انت تعرف شويه حاجات عن العلوم الطبيعيه خلاص، وتروح برضو تكمل تدرس لسان الوحي وشويه حاجات العلوم الشرعيه عشان تستكمل كونك مسلم. فاللي احنا بنقوله ده قد يبدو لبعض الناس ان هو نوع من ايه، من التكلف، او اللي هو ايه، هي ناقصاكم يعني، احنا مش مخلصين تخصصاتنا او الحاجات الدراسيه. فاحنا ده الدور اللي احنا المفروض بنعمله، ان احنا ليه الدايره دي، بس بالاخص طبعا المشايخ اتكلموا معاكم في العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، وقد يكون بعض كمان بعض التفصيل يعني في المقدمات. احنا بدورنا ان احنا نعمل ده بس في العلوم الايه، الانسانية والعلوم الطبيعية تمام. طيب السؤال من الاول اللي هو الناس الحضارات الديانات على مر العصور في كل التاريخ بتتعلم ليه وبتتعلم ايه؟ تتعلم ايه؟ تتعلم ليه؟ قد يكون ده طرح عليكم في البداية خالص. طيب كل حضارة لها مركز ولا هو. يعني ايه مركز؟ يعني أنا لما أروح الصين مثلا في العصر الإمبراطوري، ايه مركز الصين؟ الصيني ده صاح الصبح بيقول ايه؟ يا فتاح العليم يا رزاق يا كريم، اللي دي المقولة دي عنده ايه؟ أكيد مش هيقول يا فتاح، واحد يقول لك لا أكيد هيقول كده، لا مش لازم بالصيني لا مش فكرة اللغة، لا فكرة هو تصوره عن الكون. يعني هو أول ما يصحى الصبح إيه بقى؟ يعني رايح فين؟ خلاص؟ فده سؤال، أنا هعمل إيه؟ أنا مين؟ الكون ده أنا هعمل فيه إيه؟ مين القوى العظمى المسيطرة على الكون ده؟ فأنا مثلا صيني صاحي ساعتها الإمبراطور هو المركز. طب إحنا هنتعلم إيه؟ والله الإمبراطور ده بيدير مملكة شاسعة جدا، يرى نفسه إن هو مركز الكون أو مركز العالم. الصينيين فعلا ده تصوراته، برضو مقولة الصين أم الدنيا موجودة عندهم. فكرة إيه؟ بيسموها كده في الصين المملكة الوسطى، فلسفة المملكة الوسطى. حتى الآن طبعا في النهوض الصيني الحديث بيقولوا كده برضو. يعني إيه المملكة الوسطى؟ يعني هم وسط العالم، هم مركز العالم، هم قبلة العالم. طيب الإمبراطور ده أكيد عايز حاجة من الشعب، أكيد ما فيش حد بيحكم حد إلا ما عايز منهم حاجة. عايز إيه؟ عايز نظام معين. فالنظام ده هو بيحدد لهم يتعلموا إيه. يعني أنا ممكن أتعلم زراعة وبتاع حرفة عشان تخدم الإمبراطور، صناعة ولا حاجة دقيقة ولا بتاع عشان الإمبراطور. طب هتعلم القراية والكتاب عشان تخدم في سلك الإمبراطور. فإحنا خلاص كده الصينيين في هذا العصر مركزهم الإمبراطور. حلو. طب افرض أنا رحت اليابان عندهم إمبراطور برضه خلاص، بس على ياباني. ده تصوره للكون زي الصيني؟ لا. ليه؟ ده متصور ان هو اله او ابن اله خلاص، او حاجه كده فيها يعني يعني يدعي على اله خلاص. ده امبراطور اليابان. طب التعليم اللي احنا هنتعلمه في اليابان ساعتها، هو طبعا في امبراطور حاليا، اليابان ما زال لها امبراطور خلاص،

واحد صديقنا مهندس كان بيدرس ماركتينج، مهندسين من اكتر الناس اللي بيغيروا الكارير بتاعهم، يعني بعد ما خلص هندسه يقول لك انا ايه اللي كنت بعمله ده، يروح يدرس اي حاجه تاني، اقتصاد بتاع مش عارف ايه. فهو بيدرس، فالراجل المدرب بيقول اكتر ناس تنكين ربنا خلقهم في الدنيا المهندسين، شايفين نفسهم ان ربنا خلق الناس ناس ومهندسين. فالواد رفع ايده قال له لا مش صحيح، قال له لا انت تعرفهمش، قال له انا مهندس ما بقولش كده. فقال له امال ايه، ده انت اول واحد مهندس يشوفه كده. قال له لا ربنا خلق الناس ناس ومهندسين ومهندسين ميكانيك. لا كل الناس كده، ما فاحنا بتوع عماره ومدني النظره العنصريه داخل عندنا كلها ان هم ادبي هندسه. كهرباء ادنى منزله شويه ميكانيكا، لو ما درسوش تصميم ميكانيكي بيدرسوا حاجات عمره مش في حد انسان عقل يدرس حاجه طول عمره مش هيشوفها. يعني بعد ما خلص من الكليه كنت بدرس ايه؟ ارسموي. الميكانيكيين ناس يعني عايزين حاجه تتمسك. يعني نرجع لسؤالك، فانت بتقول بما انك مهندس عظيم بتقول لو انا درست علم النفس، علم النفس وانا مسلم يهودي مسيحي روسي شيوعي صيني مش هتفرق، هتفرق هتفرق عشان في فلسفة مثلا صح؟ لكن الفيزياء فيزياء ايه بقى؟ فيزياء مفلوش. هو ده اللي احنا عايزين نقوله في الدورة ده بقى، ان كل العلوم الطبيعية قائمة على فلسفة ورؤية للكون. يعني بس هو السؤال، حد هنا فيزياء؟ حد هنا فيزياء؟ طيب الفيزياء مبنية بالاساس على شقين كبار قوي، الفيزياء اللي هي الطبيعيات يعني، والرياضة اللي اللغة اللي احنا بنكتب بيها الكيمياء او بنوصف بيها الظواهر الطبيعية. حلو؟ تمام كده؟ في حاجة بيسموها مرض عند البني ادمين اسمه التحيز. التحيز اللي هو ايه؟ ان مفيش باحث موضوعي. الباحث بيشوف بعينيه هو. عينيه دي يعني ثقافته وعقيدته ورؤيته للكون. واحد يقول لك لا ده هو دخل المعنى. لا. بيخش بيه. فدي حاجة دخل في الثقافة. دخل في الثقافة نفسها. خلاص؟ وهنضرب أمثلة قدام شوية في العلوم. أمثلة. المثال الأهم اللي هو هنضغطه دلوقتي إن الرياضة اللي بيكتب بيها لغة الفيزياء دي، الرياضة دي فلسفة. يعني الرياضة دي مش واحد زي واحد يساوي اتنين؟ لا. الرياضة دي لها فلسفة. الفلسفة دي ممكن تختلف من تصور لتصور؟ بمعنى إيه الفرق الدقيق ما بين اللي قاله نيوتن واللي قاله أينشتاين؟ والاثنين كانوا بيتكلموا في الفيزياء. التوصيف بتاع الكون. يعني احنا الاثنين شايفين نفس الكون، الاجابه ايه؟ لا، هما الاثنين باصين على نفس الظاهره الطبيعيه. لا، ادوات والتصور اللي احنا بنسميه احيانا بارادايم او فلسفه او منظور الكون اللي بيبصوا بيه مختلف، فشايفين حاجه مختلفه. خلاص؟ الاصعب من كده هما هيوصفوها بايه؟ حاليا احنا عندنا يا اخوانا الجماعه يعني اللي مدرسه فيزياء بشكل دقيق او كده، الفيزياء فيزيتين، الكلاسيك فيزيكس او الفيزياء الكلاسيكيه والمودرن فيزيك. المودرن فيزيك ما فيش حاجه بنتكلم عنها الا بالرياضه، لان في حاجات كلها ما بتتشافش وما بتقدرش تدخلها معمل ولا تقيسها، ولو قستها سرعات احنا بنتكلم عن حاجات صغيره جدا وصغيره وسرعاتها عاليه، فاحنا ما بنعرفش نقيسها قياس مباشر او دقيق، عشان كده بيخش معانا نظريه الاحتمالات بشكل قوي جدا من اول هايزنبرج وانت جاي. خلاص؟ فالفيزياء دي بتتكتب بالرياضة، الرياضة دي منطق رياضي، المنطق ده شعبة من شعب الفلسفة. فاحنا ما عندناش رياضة، احنا عندنا عدة رياضيات، عندنا عدة نظريات رياضية، عندنا عدة فلسفات رياضية. احنا في بعض البدهات الرياضية مختلف عليها حتى الآن في معناها نفسه، زي الأرقام التخيلية، الرقم السالب تحت الجذر اللي هو داخل في كل التطبيقات الرياضية والفلسفية. لو مسكت اي كتاب فلسفة رياضيات يقول لك ان بداهيات الرياضيات اللي احنا متفقين عليها دي مش متفقين عليها ولا حاجة. بس انت لما جيت درست في الكلية، ودي اسوأ حاجة على الاطلاق بسبب دراستنا احنا الهندسية، انا ميكاترونيكس برضو، ايه السبب؟ ان المهندسين بيدرسوا فقط الاشياء اللي تحل لهم المشكلة بغض النظر عن صحتها. تاني، انا راجل دكتور، انا راجل مهندس، انا اللي انا بقول ده قانون كذا، قانون نيوتن للحركه. تعرف نيوتن ده كتب الكتاب بتاعه سنه كام؟ 1680 حاجه و80، واحنا بندرس قوانين نيوتن. طب ليه احنا بندرس قوانين نيوتن دقيقه؟ لا، امال دقيق لما احنا ليه بنستخدمها؟ عشان ناكل عيش. ليه عشان ناكل عيش؟ انا راجل عايز اعمل مكوه، قوانين الديناميكا الحرارية العادية تمشيني. أنا راجل عايز أعمل أي حاجة عادية، يعني كنت حاجة كبيرة كده، قوانين نيوتن تمشيني. كل الناس اللي عايشين على وجه الارض حاليا درسوا ابتدائي يعرفوا ان قانون نيوتن غير دقيقه عشان احنا نشتغل بيها، لكن هي بتاكل عيش يعني تمشي خلاص. ليه احنا بنقول ان احنا مش عايزين الدقه المتناهيه دي؟ لان احنا بنعمل حاجه لو اختلفت اي ارقام الفرق بسيط، لكن هو مش دقيق، وتوصيف النظاره الطبيعيه مش دقيق. طب ايه اللي ادق؟ في حد ادق في الوصف زي اينشتاين، في حد اكثر دقه زي بعد كده اللي هو نظريه من اول فيزياء الكم وانت جاي. لكن احنا مؤمنين ان الكلام ده مش قوانين، ده فروض. ممكن تطلع غلط، يعني ممكن فرض طبيعي قطعي الان ممكن يطلع غلط تماما بعد 100 سنه، وده حصل قبل كده. يعني اي حد درس ثيرموديناميك هنا او ديناميكا حراريه او درس فيزياء يعرف ان من 100 سنه كان التصور عن انتقال الحراره حاجه اسمها السيال الحراري. السيال الحراري اللي يقول بيه دلوقتي يسقط في اولى ابتدائي تانية ابتدائي، ده كان بيقول بيه اعظم علماء الديناميكا الحراريه في وقته. بعد كده كل ده اتغير. النموذج الذري كان تصور ما، اللي يقول بالنموذج الذري اللي كان موجود من 100 سنه يعتبروه مخلول دلوقتي، مجنون خلاص. ده اللي كان قطعي. ايه السبب ان احنا بنقول انه ده مربوط برؤيه الكون، برؤيه ثقافيه، برؤيه لغويه، وده هنتعرض ليه بعد كده. اللغه اللي انت ده احنا انا هقول لك الان مش فلسفتك بس وانت بتدرس العلوم الطبيعيه بتاثر في نتائجك، ولا انت مؤمن بايه، لا، اللغه اللي انت بتدرس بيها العلم. لو انت بتدرس فيزياء بالروسي غير ما تدرس بالانجليزي، غير ما بتدرس باللغه العربيه. في كتاب كامل طبعته مركز اللغه مركز عالم معرفه الكويت مترجم بالعربيه، هو الكاتب اسرائيلي يهودي بس الكتاب ممتاز جدا. اظنه يهودي بس مش لازم يكون اسرائيلي، عبر منظار اللغه. الكتاب ده فوق الرائع. احنا الظاهر اللي بنشوفها اصلا لو احنا بنتكلم لغتين مختلفين ما بنشوفهاش بنفس الدقه خلاص. فهو اللغه بتاثر، المعتقد او الفلسفه بتاثر تاثيرين، تاثير دقيق زي اللي انا بقوله ده، وتاثير عام اللي هو المسار. انا لما اكون الكنيسه مثلا في العصور الوسطى فاقول من حرام ان حد يشتغل بالتشريح، يبقى انا كده هاثر على مسار العلم ولا لا؟ بس ده الحاجه السهله الواضحه اللي هي ايه، ان انا اوقف المسار او ان انا اوجهه. انا مسلم ادرس في الفلك، ممنوع دراسه التنجيم وبتاع ده لانه ده شرك وحاجات داخله في العقائد الوثنيه القديم. فلما اجي ناخد الحاجات من الهنود زي البيروني هصفيها كلها واخد منها ايه الرياضه والحساب وبتاع، لان انا داخل ادور على الصلاه، فهي هتوجهني، هتمنعني اصلا من ان انا ادرس ده، اروح من ده لده وهكذا. في حاجات مدمره جدا مثلا فمش همشي فيها. ليه؟ بسبب يعني المسار. بس ده التصور الكبير اللي اي حد ممكن يتفق معانا فيه، اللي هو ايه، ان الدين نفسه هيحدد انت المفروض تدرس ايه وما تدرسش ايه، من ناحيه ايه، مش ان هو حلال وحرام، فكره ان هو نافع ولا غير نافع. عشان كده احنا بنقول في الاسلام، ودي حاجه مهمه جدا، ان هو بنقول ايه، احنا كمسلمين بنقول على كل شيء في اتقان دقيق او ادراك دقيق للظاهر بنقول ان ده علم، بغض النظر عن حكم صاحب الشريعه. غير التقسيمه بتاعه ساينس وغير ونص ساينس اللي هو ايه، علوم انسانيه، علوم اجتماعيه، علوم طبيعيه، احنا ما بنقولش كده. يعني احنا بنقول الموسيقى علم بغض النظر عن حكم الشرع خلاص، بنقول الفلك علم خلاص، بنقول اي حد مدرك ادراك جازم عن دليل مطابق للواقع فاحنا بنقول ان ده علم. علم النغم ده علم اللي هو الموسيقى، اي حاجه من دي بنعتبرها علوم. بس علوم بس اهميتها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. يعني هو علم بس لا ينفع، ممكن يكون لا ينفع. يعني مش العلم، مش العلوم كده مش كلها حلوه ومباحه وبتاع، حتى العلوم مترتبه. عشان كده احنا لما المشايخ اظن اشتغلوا معاكم في المبادئ العشرة لازم بنقول ايه، شرف العلم فضله نسبته لباقي العلوم، عشان لما اجي ادرسهم ارتبهم اعرف ايه اللي كلهم نافعين وكلهم صاحب الشريعه اذن بيهم، ارتبهم. فلازم اعرف شرف العلم مين المقدم على مين. ده مهم جدا بالنسبه للمسلم، لان احنا قاعدين وقت صغير جدا على هذا الكوكب، قاعدين شويه هنروح نتحاسب خلاص. فهي الفكره بتاعت هل العقيده بتاثر ولا بتاثر جدا في العلوم الطبيعيه، في العلوم الطبيعيه خلاص. في احنا مع انت الان ليه احنا لسه مع بعض، احنا طبعا هنحيل على مجموعه كتب قائمه قرائيه اللي هي تاريخ العلوم وفلسفه العلوم. هل كل عصر من عصور العقائد والفلسفات السائده او فلسفات نفس اللي بيتكلم في العلم بتاثر في تصوره للمسائل او رؤيته للاشياء؟ احنا بنقول خلاص هنحيل على ده. ما انا بقول لك هتفرق من انهي شكل، يعني هو بيشوف الظاهره ازاي، بقول لك لغه البحث نفسها هتخليه يشوف الظاهره مختلفه. لغة البحث دي حاجات احنا بنسميها بري او سابقة على البحث. يعني انت بتبقى داخل مقبول عليها مش قادر وانت مش متصور ان هي حكمك. انت مش متصور زي اللغة. بقول لك اللغة هتخليك تشوف الظاهرة الطبيعية بشكل مختلف. اشهر حاجة فكرة الفستان. فستان انتشر في الانترنت لونه ايه؟ ابيض ولا ذهبي ولا؟ احنا بنشوف الظاهرة بشكل مختلف. اصلا انت عارف يعني معرفش ده احنا بنشوف بعض ازاي؟ انت عارف انت شايفني انا متاكد ان انت شايفني غير باقي الناس خالص. احنا لما انا بقول لك ان ده احمر لون احمر هو الاحمر عندك غير الاحمر عندي قطعا لان احنا ما بنشوفش بمعنى بنشوف. يعني انا هو على الحقيقه ده مجرد احنا مخنا بيخيل لنا ده. يعني اي حد درس نيورو ساينس يعرف ان احنا ما بنشوف اللي مخنا بس بيشوره لنا. والا لما في واحد بيكون عنده عمى الوان عمل الوان قعد لغايه 1800 ولا حاجه مش عارفين ان الناس ان في عمى فهو شايف الكون اصلا بالوان غير اللي انت شايف خالص. فاحنا فكره احنا بنشوف ايه دي حاجه لا داخل فيها بي بي بي بشكل حاسم الاعتقاد باللغه. وده هنقوله بشكل يعني وهنحيل على شويه مراجع كويسين هيوضحوا الفكره عندك. ناخد سؤالين تاني سؤال تحت سؤال فوق. هجي لحضرتك اتفضل اتفضل وهرجع للاستاذ. صحيح صحيح. السؤال ده اللي هنقوله واحنا ماشيين يعني بس ماشي كملي لو في نفس النقطه ماشي. لا ما خدهاش بفلسفتها ولا كان صار مسلم ده هو خدها وعزل العقيده تماما عنها. احنا بناخدها بفلسفتها عشان ما فيش فلتر. هو كان ساعتها هو بياخدها كان بياخدها كمسيحي. فحركة الترجمة الكبرى في العصر في جذور عصر النهضة في أوروبا كان اللي بتقوم بها الأديرة. فهو كان مهم جدا فاهم جدا عشان كده حتى كانوا بيسموها علوم الكفار. كان في نهي في أوروبا عام كده عن تعلم علوم الكفار. علوم الكفار اللي هي علوم المسلمين الطب لما ليها نفع وهو بيخسر في العلوم في الحروب ضد المسلمين وبتعلق لا اتعلم علوم الكفار دي فبيتعلمها هو مكسوف حضاريا خلاص زي ما احنا عملنا كده برضو في ايام التحديث وبتاع في العصور المعاصرة ايام محمد علي وقبله خلاص. لكن المشكلة ان بعد كده طرأ علينا حاجة جديدة بقى اللي هي فكرة ايه اللي هي العلوم بلغتها بفلسفتها برؤيتها بنظام الحياة كله خدناهم معنا. وده ليه قصة يعني هنتعرض لها في السكة ان هو السؤال الاجابة السريعة بتاعت حضرتك اللي هي الاخت بتقول ايه طب ما دام العلوم هي حزمة كاملة كده واحنا بنقول ان احنا مفروض ندرسها بطريقة نعمل ايه في كذا اجابة. بنقول ان احنا ما نتعلمش العلوم بتاعتها خلاص ودي إجابة طبعا مش صحيحة ليه لأن المسلم متعبد أنه يتعلم من أي حد واحد حتى بيعبد فران ما فيش مشاكل. طب هو بيعبد فران مش هيأثر عبادته على الفر هيأثر عليه وما لا نعمل إيه لو أنا مسلم الفلتر بتاعي اللي هو مراد الله عز وجل ده بقي واضح عندي وأنا رايح على الحاجة فلتر أي حاجة بتعدي بتشيل اللي أنا مش عايزه زي البيروني وزي العلماء دول كانوا بيعملوا ايه ده بيترجموا من السنسكريتيه لغه الهند ولغه اليونان وعمال ياخد علوم. طب ده راجل وثني كان بيعبد الهه متعدده وده راجل عنده تصور معنى الكون وده بيعبد بقره وده عمال ياخد منهم علوم كان بياخد عنده فلتر واضح وهو عايز ايه مراد الله عز وجل ايه الحاجات اللي ايه متجاوب عليها عشان ما يجاوبهاش اجابات خاطئه تاني من جوه العلوم. بعد كده ايه ماشي احنا ده ما بنعملوش. يعني احنا اي حد مثلا درس علم نفس انا بدرس علم نفس واحنا بندرس علم نفس بيقول لك والله المدرسه علم النفس الحديث نشا سنه 1000 مش عارف 800 وحاجه اول ما عمل مش كل ده في اخر 100 سنه ما بيقولنيش خالص حاجه عن انا كمسلم المفروض اتلقى علم النفس ازاي. طب ايه مشكله فرويد مثلا تصوره عن النفس البشريه جايله منين تلامذته المدرسه بتاعت الالمان. طب المدرسه السلوكيه بتقول كده ليه مش مرجع اصل ده ان احنا مختلفين في رؤيه الكون نفسه فمش بيقول لي نقبل وارفض ليه. فانا ممكن اطلع بعد اربع سنين اقول لك والله فرويد ده مدرسه تحليل النفس دي بتقول كلام كويس النفس البشريه جواه عارف الايجو عارف ايجو مين ركز بس لحظه هو مين اللي قال لك ان النفس البشريه متكونه من شعور ولا شعور وانا عليا وضامي مين قال لك كده اقول لك والله فرويد. طب واحنا ما عندناش اي حاجه تفلتر او ترفض او تقبل على اساسها لا يبقى روح ارجع ادرس ثاني ادرس علم النفس لا ادرس قبل علم النفس اللي هو مراد الله عز وجل اصعب منك لان انت مش موجود هنا عشان تستقبل حاجه معينه انت ما بقى عندكش لا طبق الاستقبال ولا الفلتر بتاع الاستقبال خلاص كله جاي